سفر يشوع ابن سراخ الإصحاح الرابع. كان في نقطة مهمة بنتكلم فيها، نقطة العولمة اللي العالم كله بقى مجبر عليها وما بقاش عنده اختيار تجاهها، لأن العولمة هتسود على العالم كله بأنظمتها. وكنا بنسأل هل احنا كمسيحيين او ناس لينا مبادئ روحية مطلوب منا ايه تجاه العولمة؟ هل ان احنا نتغير ونجاري ونتنازل عن مبادئنا، ام ان احنا نتطور، ام ان احنا نتوافق مع الطيارات اللي موجودة في العالم دلوقتي؟ وفتحنا بعض المواضيع عن مفهوم القيم ومين اللي بيشكل القيم، وهل القيم ثابتة ولا متغيرة، هل القيم ثابتة ولا متغيرة. وقفنا عند نقطة مهمة، ان خطورة العولمة اللي هتبقى في العالم كله كنظام سياسي واحد ونظام اقتصادي واحد ونظام ثقافي واحد وايضا نظام سلوكي واحد، ان كل الناس هتقلد بعض وهتبقى فيه وحدانية، بس ما هياش وحدانية قايمة على اساس ربنا، وحدانية على اساس النظم الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. فخطر العولمة مش بس تجاه الحياة الروحية او المبادئ الروحية، لكن خطر العولمة تجاه العالم، حتى تجاه الناس، اي انسان، ان هيحصل حاجة واحدة في العالم كله، وده لكل الناس خايفة منه دلوقتي، ان نتيجة العولمة هيحصل ان الذي يملك هياكل اللي ما بيملكش. عشان كده الدول الفقيرة او الدول النامية خايفة جدا من موضوع العولمة، لان طول ما هي ضعيفة وطول ما هي فقيرة مش هيبقى لها وجود، اللي معاه هياكل اللي مش معاه، واللي يعرف هياكل اللي مش بيعرف. يعني اللي عنده معرفة في الانترنت وفي وسائل الاتصال وتقدم هو اللي هيقدر يعيش، بينما اللي ما عندوش معرفة مش هيقدر يعيش، مش هيقدر يجاري العصر والسرعة اللي العصر بيمشي بيها. فعشان كده الكل خايف، وبتشوفوا ان في حركات بتحاول انها تصور وبتحاول انها تعترض وبتحاول انها تأجل، لكن مفيش فايدة، لان العالم بيفرض عليه تلقائيا، مفيش حد بيفرض عليه هذا، لكن العالم ماشي في سكة محدش قادر يوقفها. فهيكون البقاء للاصلح او البقاء للاقوى او البقاء للاغنى او البقاء للي عنده معرفة اكتر. يعني دلوقتي في تعريف الأمية مثلا يقول ان الأمي هو اللي ما بيعرفش الالف به، لا ده بعد سنة مش هيكون ده التعريف، ان بعد سنة مش هتلاقوا الأمي ده عايش خالص، مش هيعرف يعيش. الأمية هتكون هي الانسان اللي ما بيعرفش الانترنت، ما بيعرفش يخش على الكمبيوتر ويعرف يقرأ ويستعمل ويوصل ويربط، هو ده هيبقى الانسان الأمي. وهتبقى العبارة البقاء للأصلح أو البقاء للأقوى هي اللي سيدة. عشان كده في موضوع العولمة هتبقى فيه العبارة ده، هي إما نكون أو لا نكون. إما نكون يعني بمعنى إيه؟ إما إن احنا نبقى أقوياء وعارفين وأغنياء واصلين للقمة، وإما لا نكون على الإطلاق، مش هيبقى فيه وسط. إما إنك تملك وتعرف، وإما إنك لا تملك ولا تعرف. عشان كده محدش هيبقى ضعيف، الضعيف هينتهي، مش هيبقى له وجود، لأنه لو مقدرش يطور نفسه وإن هو يوصل لحد القوة مش هيقدر يستمر في الوجود. ده خطر العولمة. المشكلة اللي بتقابلنا دلوقتي، هل قدام تيار العولمة الإنسان هيفضل متمسك بالمبادئ اللي موجودة في الكتاب المقدس؟ لأن مبادئ الكتاب المقدس مبادئ ثابتة ما بتتغيرش، بتغير الزمن او بتغير الظروف او بتغير المجتمعات. يعني الكلام في الكتاب المقدس بيتقال لي انا هنا في مصر، بيتقال برضك لنفس الشخص اللي في اوروبا، بيتقال لنفس الشخص اللي في افريقيا، بيتقال لنفس الشخص اللي في امريكا. مهما اختلفت ثقافاته وعاداته وتقاليده وقيمه ودراسته وعلمه ومعرفته، ايه وضعي قدام كلمة ربنا؟ ده سؤال مهم جدا. هل هتنازل عنها واتغير واشوف حاجة متغيرة معايا، ولا حاول ان انا اطور نفسي، ولا حاول ان انا يعني اتوافق معاها؟ ايه وضعي؟ عشان كده واحنا بندرس سفر يشوع بن صراخ بنشوف ان السفر عبارة عن مبادئ بيحطها انسان حكيم اختبر الحياة في الوقت بردك اللي كان فيه الحضارة الاغريقية والحضارة الهيلينية ابتدت تنتشر في كل العالم، بقى فيه ثقافة واحدة تصال مع كل العالم. لكن هو ابتدى يكتب ازاي الانسان بالرغم من التغيرات المحيطة به يقدر يبقى ثابت في المبادئ بتاعته، مش هيرفض التغيير لكن هيتوافق مع التغيير بحيث انه ما يتنازلش عن المبادئ الاساسية الثابتة بتاعته. فهو السفر كله عبارة عن مبادئ بيحطها قدام اي انسان بنوع من الحكم او بنوع من النصائح او الارشادات عشان الانسان ما يفقدش حياته على الارض وما يفقدش ابديته في السماء. هو ده اهمية السفر اللي احنا بندرسه، الانسان ما يفقدش حياته على الارض ومعنى وجوده على الارض، وفي نفس الوقت ما يفقدش ابديته وحياته السماوية. فنكمل من بعض المبادئ اللي موجودة في الاصحاح الرابع. لا بني لا تحرم المسكين ما يعيش به ولا تماطل عيني المعوز، لا تحزن النفس الجائعة ولا تغض الرجل في فاقته، لا تجد القلب المغيظ قلقا ولا تماطل المعوز بعطيتك، لا تأبي اعطاء البائس سؤله ولا تحول وجهك عن المسكين، لا تصرف طرقك عن المعوز ولا تصنع شيئا يجلب عليك لعنة الإنسان، فإن من يلعنك بمرارة نفسه يستجيب صانعه دعائه، كن متوددا إلى الجماعة واخفض رأسك لدى الوجاهة، أمل أذنك الى المسكين واحبه برفق ووداع، انقذ المظلوم من يد الظالم ولا تكن صغير النفس في القضاء، كن ابا لليتامى وبمنزلة رجل لامهم فتكون كابن العلي وهو يحبك اكثر من امك. بيحط موقفي من الانسان المسكين او الانسان الفقير او الانسان المظلوم او الانسان المحتاج، او بمعنى اخر موقفي في الانسان اللي هو في موقع اقل مني. قد يكون المسكين ده مش بس محتاج احتياجات مادية، قد يكون محتاج احتياجات معنوية، قد يكون محتاج احتياجات اجتماعية عاطفية معرفة اي شيء. يمكن طيار العولمة هيقول كل واحد يدور على نفسه، كل واحد يشوف مصلحته يعني. وبتشوفوا ان العالم دلوقتي حتى عندنا دلوقتي الفكر ده ابتدى ينتشر، كل واحد بيقول يلا يا نفسي شوف مصلحتك الاول حتى لو اضطريت انك تدوس على اللي حواليك. ده فكر العالم. علشان تقدر يبقى لك وجود لازم تبقى انت فوق وتدوس على الكل. لكن المبدأ الروحي بيقول لا، انك صحيح وانت بتحقق نفسك ما تنساش غيرك. المعوز او المسكين او الفقير بص له باستمرار. تقول لي طب هو ليه ربنا سمح بان يبقى في انسان محتاج او سمح ان في انسان فقير او انسان معوز؟ فما كان ربنا يقدر يخلي الكل في درجة واحدة وفي رتبة واحدة وكل زي بعض. وده اللي عايزه العولمة تحققه، ان الكل يبقى واحد، محدش يبقى محتاج للتاني، الكل عارف، الكل يملك، الكل قادر، الكل يشتغل. وعلى فكرة دي كانت برضك، عشان بس ما تعرفوش ان فكر العولمة ده حاجة جديدة. تعرفين هتلر والنازية، هتلر كان هدفه يعمل مجتمع كده ان محدش يبقى ضعيف في المجتمع، عشان كده مسك المجانين وموتهم، مسك العجزة وموتهم، مسك اللي فيهم عيب خلقي، اللي عنده تخلف عقلي وانهاه، لان حب انه يخلق مجتمع قوي محدش يبقى فيه ضعيف. وان كان بيقول ان هو الجنس بتاعه او الجنس النازي هو اللي يبقى سوبر وان هو يبقى فوق الكل، فهو ده برضك فكر العولمة، ان عايزين كلنا نبقى جنس واحد فوق، مفيش مكان لحد محتاج او ضعيف بينا. بس العملية دي مش هتقدر تمشي. ليه؟ لان علشان تيار المية يمشي او علشان تيار الكهرباء يمشي لازم يبقى فيه نقطتين، نقطة أعلى من نقطة. عشان الكهرباء تمشي لازم يبقى فيه جهد أعلى من جهد، عشان السريان ده يمشي، عشان مجرى النهر يمشي لازم يبقى فيه حتة عالية وحتة واطية، لأن لو مفيش الفرق ده تيار الحياة مش هيمشي، مش هيستمر، تيار الحياة مش هيستمر. فربنا سمح بوجود المسكين او المحتاج او المعوز او الفقير من اجل ان يبقى فيه اخذ وعطاء، من اجل ان يبقى فيه اخذ وعطاء في الحياة وفي الكون، عشان الحياة تستمر وعشان الحياة تمشي باستمرار. فعشان كده نصيحة يشوع ابن سيراخ بيقول يا ابني، لا يا ابني ما تعملش كده، لا تحرم المسكين ما يعيش به. يعني ما تقولش المسكين ده وانا مالي وماله، ما يروح يشتغل ولا يروح يدبر امره ولا ينتهي من الوجود واستريح منه، فما تحرموش ما يعيش منه، ما تاخدش منه الحاجة، او ما تمنعش نفسك انك تديله الحاجة اللي تقدر تخليه يستمر في الوجود والحياة. لان زي ما ربنا اداك نعمة الوجود وان انت تعيش، ايضا انت اعطي الاخرين وساعد الاخرين على انهم يعيشوا ويبقوا موجودين، ما تحرمهمش من الوجود. ولا تماطل عيني المعوز، اللي عنده عوز او محتاج لحاجة يفضل باصص لك كده مستنيك تديله، تقوم انت تعمل ايه؟ تماطل، تزله، تستنى عليه، تتقل عليه. فبيقول ما تماطلش مع واحد متطلع اليك مستني منك حاجة ايا كانت الحاجة دهيت. لا تحزن النفس الجائعة، النفس الجائعة اللي هي النفس المحتاجة ما تحزنهاش بانك ما تدهاش. ولا تغز الرجل في فاقته، هو باصص لك ومستني منك وانت عمال تغيظ فيه بانك مش راضي تديله. فاقته يعني حاجته، شدة الحاجة، الفاقة يعني الفقر الشديد. لا تذق القلب المغيظ قلقا، يعني شايف واحد تعبان وقلقان ومتغاظ نتيجة احتياجاته ما تزودش قلقه وما تزودش تعبه. ولا تماطل المعوز بعطيتك، ما تقعدش تأخرها عنه. لا تأبى إعطاء الباء السؤله. تأبى يعني ما ترفضش أنك تدي اللي بيسألك اللي هو عايزه إذا كان في إمكانك. ولا تحول وجهك عن المسكين، ما تعملش نفسك أنك مش شايفه أو تشوفه وتهمله وما تدهوش حاجته أو احتياجاته. لا تصرف طرقك عن المعوز، يعني انت شايف واحد محتاج لك ومستني انك تيجي ناحيته وتقوم انت تغير طريقك وتروح حتة تانية. ولا تصنع شيئا يجلب عليك لعنة الانسان، تعملش حاجة تخلي واحد يلعنك بانك تغيظه بانك ما تسددش احتياجاته وهو شايف ان في مقدرتك. ساعات كده يعني احنا بنبقى في نوع من القساوة لدرجة ان احنا بنعاند اللي محتاجيننا. ممكن يكون اللي محتاج لي ده في البيت او اللي محتاج لي ده في الكلية او في الشغل او في الكنيسة او في المجتمع، وانا بعاند معاه، فما يقدرش الانسان ده قدام الموقف ان انا بملك ومش عايز اديله الا انه يلعني. فبيحذر من خطر، فان من يلعنك بمرارة نفسه يستجيب صانعه لدعائه. مين اللي يستجيب؟ ربنا اللي صنعه. عشان كده عمل الرحمة او تقديم المحبة للآخرين شيء مطلوب من اجل الحياة الروحية. العولمة هتقولك ان كل واحد يدور على نفسه وما ينشغلش غير بنفسه، لكن الحياة الابدية بتقولك انك مش هتقدر تخشها الا كده، لان انتوا عارفين المسيح لما فصل الجداء عن الخراف قال دول يخشوا ودول ما يخشوش على اساس ايه؟ كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مريضا فزرتموني، متى رب رايناك؟ بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الايه؟ الاصاغر. ده اللي هنخش على اساسه، عملي تجاه الاخر او انفتاحي تجاه الاخر، ده اللي هيديني نصيب في الحياة الابدية. وعلى فكرة المسيح لما قال المثل ده ما قالش انا هدخل دول الملكوت لانهم كانوا بيصلوا ويصوموا ودول مش هدخلهم لانهم ما كانوش بيصلوا ويصوموا، ما قالش دي، لكن كان اساس المحك موقفي تجاه الاخر، لان الصوم والصلاة اللي انا بصومهم وبصليهم ما كانوش يفتحوا قلبي ناحية الانسان الاخر، ما لهمش فايدة، ما لهمش لازمة، انا انسان مرائي. ما كانش حضوري في الكنيسة وحضوري المؤتمرات وصلواتي ووجودي في الخدمة يفتح قلبي بالتفاهم وبالحب وبالعطاء ناحية اللي في البيت، يبقى اللي انا بعمله ده كلام فاضي. وناحية الناس اللي حواليا وناحية المحتاجين، ما الممارسات الروحية دي مفروض انها تغير فينا، مفروض انها تشكلنا. الممارسات الروحية دي مش مجرد تسديد خانة، يعني نزع لنا ان انا بقول لها نامي بدري وانت ليك عندنا ايه، ما تسيبنا ننام براحتنا وعندنا حنصحلك بدري الصبح، سددنا الخانات. طب وانت صحيلي بدري الصبح لا انت قادر تكلم ربنا ولا فكرك معاك ولا انت قاعد مركز ولا انت قاعد فاهم ولا قادر تعمل حاجة، هو اسمك بس انك صحيت بدري وجيت اتحطيت على الكرسي قدام ربنا ولا وقفت في الصلاة قدام ربنا وانت لا عايز تكلم ربنا ولا حتى بقك عايز يتكلمه؟ الموضوع مش موضوع تسديد خانات، مفيش حد اسمه سوبر مان، مفيش واحد يقعد يسهر للساعة 4 الفجر ويقدر يصحى الساعة 7 ويكون ذهنه واعي وجسده واعي. تضحكوا على مين؟ تضحكوا على مين؟ على نفسكوا. ربنا ادانا حاجات لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه، مش واعيين. الشيطان ما يفضلش يرملنا في فخاخ ويقولك ما انت صليت. طب وبعد ما صليت ايه اللي حصل لك؟ رجعت لصوتك العالي ولضحكك وسلوكك الغير سوي، يبقى ايه اللي انت صليته؟ هو يعني كأنك بتقول لربنا كده انت ليك عندي ايه؟ شوية نص ساعة هصليها، ساعة احضرها اسمع وعظة، خدهم وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. لا، ربنا مش عايز كده. ربنا عايز الصلاة اللي انت بتصليها والكلام اللي انت بتسمعه والكلام اللي انت بتقراه تعيش بيه، يعمل جواك حاجة، يثمر جواك. الشيطان بيرملنا في خاخ. الصبح نقول لربنا اجعلنا من بني النور وبني النهار، بعدين نيجي على مستوى السلوك احنا بني الليل مش بني النهار. احنا بني الليل، نحب الليل، نحب الظلمة قوي. محدش قالك اتحرم من الناس وقعد واتكلم مهما تتكلم معاهم، بس اعرف ان في ترتيبات، في نقطة لازم تقف عنها. الشيطان بيرمي فخاخ ويقدم لك حاجة كويسة، هو ايه الغلط يعني، هو انا بعمل ايه غلط؟ ما بتعملش حاجة غلط، بس هو بيقدم لك طريق عمال تنجح فيه تنجح فيه وتتبسط بيه وتفرح بيه، وفي نفس الوقت عمال يسحب منك كل حاجة انت بتاخدها بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة، لحد ما هتفاجأ انك لا قادر تكلم ربنا ولا قادر تسمع ربنا ولا قادر تعمل حاجة. هذا اللي بيعمله لنا. اذا ما كانتش الممارسات الروحية اللي احنا بنعملها بتفتح قلبنا بالحب ناحية ربنا وناحية اللي حوالينا، وان احنا نساعد الناس وان احنا نتقبل الاخر، مش بنعاند في بعض ونتخلق مع بعض ونتصارع مع بعض ونخطف في بعض، هو ده اللي مطلوب من الانسان. بيقول كن متوددا الى الجماعة، يعني افتح قلبك بالحب وتودد لكل واحد لكل المجموعة، واخفض رأسك لدى الوجاهة. الجماعة يعني الناس اللي في مستواك، عيش معاهم بالحب وتودد ليهم، واخفض رأسك لدى الوجاهة. الوجاهة يعني لما تبقى في مكان ايه عالي، خليك متضع، وطلهم، ما تتكبرش عليهم. وايضا بمعنى اخر اخفض رأسك لدى الوجاهة، يعني لما يبقى في اعلى منك اخضع له، طوع له، وطيله راسك. يعني اللي انت في مستواهم ما ترتفعش عليهم، لكن تودد ليهم، واللي اقل منك تودد اليه. وفي نفس الوقت لو انت عليت وطي، ولو انت في حد اعلى منك اخضع له، تواضع ليه. امل اذنك الى المسكين واجبه، وطي ودنك ناحية المسكين. امل يعني واحد بيميل، يعني هو اعلى من المسكين. المسكين ده في درجة ايه؟ اقل، لانه محتاج اقل. فبيقول ميله، انحنيله، امل اذنك وطيله واسمع احتياجه، ومش بس تسمعه واجبه، ومش بس تجاوبه، لكن كمان تجاوبه بايه؟ برفق ووداع، بحنية، مش تجاوبه بشخطه بنطر او بقرف او بتذمر او ترميله او تديله خلاص. اسمع وجاوب، وجاوب برفق ووداع. انقذ المظلوم من يد الظالم، اقف جنب المظلوم. ولا تكن صغير النفس في القضاء، يعني مش بس تنصف المظلوم من الظالم، لكن قد يكون الظالم ده هو مين؟ انت. انت قد تكون الظالم. عشان كده بيقول له لا تكن صغير النفس في القضاء، يعني ما تتجرش من انك تحكم على نفسك. لو كان الامر يستدعي انك تحكم على نفسك وانت الظالم، احكم على نفسك. ما تزهقش، ما تتضايقش انك تحكم على نفسك. كن أبا لليتامى، اليتيم ده اللي فقد ابوه خليك انت اب ليه، مش بس اليتامى بالجسد لكن ايضا بالروح. في واحد ملوش حد يرشده، مفيش حد يسنده، مفيش حد يقف جنبه، خليك انت على قد ما تقدر ليك هذا الدور في حياته. وبمنزلة رجل لأمهم، مش معنى كده انك تروح تتجوز أمه، لكن زي ما الرجل أو الزوج بيتكفل باحتياجات الأرامل والأيتام، أنت أيضا اديهم احتياجاتهم والتزاماتهم. لما بيبقوا محتاجين حاجة، إن حد يسأل، إن حد يعمل، إن حد يسعى. الكلام ده مش للرجالة بس، لكن أيضا للكل. إنك لو لقيت حد محتاج لمسؤولية أو حد مسؤول عنه، ابقى أنت مسؤول عنه. لو عملت كده فتكون كابن العلي، تبقى أنت فعلا ابن الله، وهو يحبك أكثر من أمك، ومحبة الرب تبقى أكثر من محبة الأم. لأن إذا كانت الأم مش ممكن تنسى الابن بتاعها أو الرضيع بتاعها، حتى لو كبر وشاخ تفضل الأم هي في محبتها للابن محبة ثابتة غير متغيرة. محبة الله أعظم من محبة الأم. نسيت الأم رضيعها، أنا لا أنساك. موقفي تجاه الآخر المحتاج بينقل على فكرة تانية. الحكمة تنشئ لها بنين، والذين يلتمسونها تضمهم إليها. من أحبها أحب الحياة، والذين يبتكرون إليها يمتلئون سرورا. من ملكها يرث مجدا، وحيثما دخلت فهناك بركة الرب. الذين يعبدونها يخدمون القدوس، والذين يحبونها يحبهم الرب. من سمع لها يحكم على الأمم، ومن أقبل إليها يسكن مطمئنا. إذا استسلم لها يرثها، وأعقابه يبقون على امتلاكها. ابتدى يتكلم عن الحكمة، وواضح ان الحكمة اللي بيقصدها مش بس مهارة الحياة وازاي الانسان يبقى شاطر في انه يعيش بتدبير وبتروي وبفكر منفتح، لكن واضح ان الحكمة اللي بيتكلم عنها دي عبارة عن شخص. لان يقول في عدد 15 ايه؟ الذين يعبدونها يخدمون القدوس. إذن الحكمة دي ليها علاقة بالإيه؟ بالقدوس، ليها علاقة بالله. أقنوم الحكمة اللي هو أقنوم المسيح، الكلمة المتجسد. المسيح هو اللي بيدينا مهارة الحياة، لان هو كده جه وقال واعلن بمنتهى الوضوح: اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. الحياه الافضل او الحياه الفضلى او الحياه الاحلى او الحياه الابقى. فهنا الحكمه تؤدب الانسان وتنشئ الانسان وتربي الانسان وتاخد الانسان من خطوه لخطوه. الحكمة تنشئ، أو آسف، تنشئ لها بنين. تنشئ لها بنين يعني تصنع ليها بنين. فعشان كده اللي عايز ان هو يبقى ابن للحكمة، ابن للمسيح، ابن لله، يخش في مدرسة التدريب بتاعة المسيح، والمسيح يربيه من يوم إلى يوم. والذين يلتمسونها تضمهم إليها، يعني اللي عايزينها. اللي ليهم رغبة ومش رغبة وبس، لكن يطلبوها بتلمس. اللي عايز يتلامس مع المسيح، المسيح يعمل فيه ايه؟ يضمه ليه. اللي بيدور على المسيح هيلاقي المسيح بيضمه ليه، بيحتضنه. لكن المشكلة في اللي مش عايز، المشكلة في اللي ما بيتلمس. ممكن الانسان يكون عايز لكن ما بيتلمس الطريق ناحية المسيح. الموضوع مش موضوع تمنيات، لكن الموضوع موضوع ان انا اتلمس، المس المسيح، المس الحكمة، ان انا اعيشها، اختبرها. عشان كده يوحنا في الرسالة يقول الذي لمسناه من جهة كلمة الحياة، يعني اللي لمسناه فعلا تضمهم اليها. من احبها احب الحياة. اللي يحب المسيح يحب الحياة. ما تفتكروش اللي يحب المسيح يحرم من الحياة. المسيح هو الحياة، انا هو الطريق والحق والحياة. فاللي يحب المسيح يحب الحياة. من احبها احب الحياة. حياة. من احبها احب الحياة. لكن في نفس الوقت احب الحياة. لان المسيح قال على نفسه انا هو الحياة. فاللي هيعيش ويحب المسيح مش هيحرم من الحياة. لكن لان المسيح قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. لكن علشان احب المسيح واتمتع بالحياة، مش هتمتع بالحياة بالصورة اللي انا رسمها، ان انا اكون بلا حياء بالهمزة. بلا حياء يعني ايه؟ يعني مفيش حد انا بقف عنده، بعمل اللي انا عايزه بلا اي حدود، وبفتكر ان كده تبقى متعة الحياة. مشكلتنا باستمرار ان احنا ما بنعرفش النقطة اللي نقف عندها، الحد اللي نقف عنده. عايزين نضحك، نضحك بلا حدود. عايزين ندخل في علاقات، نخش في علاقات بلا حدود. عايزين نصحى، نصحى بلا حدود. لكن اللي عايز يحب الحياة فعلا لازم يبقى عنده حياء. حياء يعني يعرف امتى يقف، امتى يبقى له حد. لان اللي مش عارف حده، وزي ما بيقولوا اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. ده واقع، مش مجرد امثال شعبية ولا مجرد شوية كلمات بتتقال. من احبها احب الحياة، والذين يبتكرون اليها يمتلئون سرورا. واللي يبكر ويروح بدري للحكمة يتملي فرح ويتملي سرور. لان زي ما قلت ان الحياة مع ربنا ما هيش حياة حرمان ولا نغم ونكد، لكن الحياة مع ربنا بالحكمة والحياء تملى الانسان سرور فعلا وفرح. ياما ناس كتيرة اندفعت بلا حدود ورجعت ندمانة، ورجعت قالت يا ريتني ما كنت عملت كده، ولا عرفت الموضوع ده، ولا دخلت في العلاقة دهية، ولا ولا ولا ولا. طب وليه؟ ليه ما تتمتعش وانت عارف حدودك؟ ليه ما تعيش بربنا وانت ممتلئ سرور؟ هو عايز يملى الانسان سرور. يبتكرون إلهها، مش بس ان هم يصحوا بدري علشان يكلموها، لكن ايضا يبتكرون اليها في حياتهم، يعني يدوروا على الحكمة من بدري، يدوروا على الحكمة من بدري، من وهم لسه صغيرين. يقول له اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنين التي تقول فيها ليس لي تنعم. يمكن برضه كان في حديث امبارح عن الانسان اللي قبل ربنا في اخر لحظه في حياته ومات بعديها. الناس تقول يا بخته، طب ما هو ده لا جاهد ولا تعب ولا اي حاجه خالص ودخل الملكوت زي اللص اليمين. هو مش يا بخته، اذا كنت انا بتمنى ان اخش الملكوت لكن اعيش في حياتي على الارض زي ما انا عايز بمزاجي وبالغلط، يبقى انا ما فهمتش معنى الملكوت لحد دلوقتي. مش دي امنية كل واحد؟ يا ريت ربنا يسيبني اعمل اللي انا عايزه بمزاجي وبعدين اجي في اخر لحظة كده واتوب ويروح ايه اخدني. يبقى يا سلام، ده الانسان كده كسب الارض وكسب الايه السماء. النظرة دي نظرة غير سليمة، لان اللي ما بيبكرش ربنا في حياته ما يقدرش يمتلئ سرور. صحيح رحمة ربنا بتقبل، لكن الانسان هو اللي بيبقى خسران فترة كبيرة جدا من حياته مرت من غير ما يعرف ربنا ومن غير ما يختبر ربنا. عشان كده أغسطينوس لما عاش في حياة الخطية والشر واتبسط زي ما هو عايز وبعدين جه حب المسيح وعرف المسيح، قال له العبارة دي: تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق. ما قالش طب كويس ان الواحد عاش له كام سنة كده مبسوط فيها وبعدين عرف ربنا، لا ده ندم عن السنين اللي عدت، لان السنين دي مرت من غير ما يتمتع فيها بحب ربنا وبالسرور وبالفرح. تأخرت كثيرا جدا في حبك أيها الجمال الفائق. ندم على الوقت اللي فات من غير ما كانت ليه علاقة حقيقية بربنا. لا، اللي بولس بيقصده لو كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. اللي بيقصده لأن اللي هيمشي مع المسيح هيبقى فيه آلام، فيه ضيقات، فيه صعوبات، طريق ضيق، لكن بالرغم من وجود الألم في الطريق مع المسيح على الأرض، لكن عند كثرة همومي تعزياتك تلذذ نفسي. واحسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وكل ما يزداد الألم كل ما يزداد الثقل بتاع المجد وكل ما تزداد التعزية. عشان كده حتى لو كان في حياتنا وفي طريقنا مع المسيح في ألم أو في ضيق، لكن في فرحة، وفرحة تغطي على الألم. ثلاث فتية لما ترموا في أتون النار كان معاهم الرابع الشبيه بابن الآلهة، لولا أنهم كانوا في النار لولا أنهم اتمتعوا بوجود ربنا. يعني أنت لو جه حد قال لك تتحط في النار وتشوف ربنا ولا تفضل بره النار وما تشوفوش خالص، يا ترى موقفك يبقى ايه؟ شوفوا الثلاث فتية لما تمتعوا برؤية ربنا وهم في الآتون، سبحوا التسبيحة الخالدة اللي بقالها دلوقتي مش 2000 سنة، ده دلوقتي بقالها يعني ما يقرب من 2700 سنة. فهنا الذين يبتكرون إليها يمتلئون سرورا. من ملكها يرث مجدا. اللي يملك الحكمة أو اللي يملك الله أو اللي يملك المسيح. تقول لي أنا أملك الله؟ شوفوا بولس الرسول في رومية 8 يقول إيه: إن كان الله ها لنا يعني ايه بتاعنا، فمن علينا؟ اذا كان ربنا بتاعي، ما هو ربنا شبه العلاقة بيني وبينه بعلاقة العريس بالعروس. زي ما العريس بيتملك العروس والعروس تتملك العريس، الله يتملكني وأنا بتملك الله. عشان دي كده عظمة الإنسان اللي بيقدر يفهم معنى علاقته بربنا. أنا اللي ولا حاجة، ربنا ده يبقى بتاعي ملكي. مش قال كده حبيبي لي وأنا إيه له، هو بتاعي وأنا بتاعه. من ملكها يرث مجدا. فتخيلوا مجد ربنا ده كله يبقى بتاعنا. مش المسيح قال كده في سفر الرؤيا، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. اللي يغلب حديله عرشي، حديله مكاني. من ملكها يرث مجدا، وحيثما دخلت فهناك بركة الرب. وأي مكان تخش فيه الحكمة، وأي مكان يخش فيه المسيح، معاه على طول بركة ربنا وفيد ربنا العجيب. الذين يعبدونها يخدمون القدوس. عشان كده هنا بيصور الحكمة في شخصية متجسدة تعبد. هو يشوع ما قالش الكلام ده لأنه كان شايف تجسد، لكن نطق بروح ربنا. الذين يعبدونها يعني اللي بيخضعوا ليها يخدمون القدوس، والذين يحبونها يحبهم الرب. مش المسيح قال نفس العبارة في يوحنا، من أحبني يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. فمن يحبونها يحبهم الرب. من سمع لها يحكم على الأمم. من سمع لها يعني سمع كلامها ياخد سلطان على الأمم. والعجيب الصبح كنا بنصلي المزمور الثاني بيقول كده، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا وسلطانك إلى أقطار الأرض. ما هيش بس نبوة عن المسيح، لكن العبارة بتتقال لكل واحد ابن لله. ربنا بيقول له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، اتمتع ببنوتك ليا، اسألني فأعطيك الأمم ميراث ليك، أديك كل حاجة. ومن أقبل إليها يسكن مطمئنا، واللي يروح لها يجد الأمان والإطمئنان. إذا استسلم لها يرثها. لو سلم حياته للحكمة يورثها ياخدها. ده مفروض ان واحد بيستسلم يعني بيسلم حياته لربنا، ان ربنا هو اللي هيمتلكه. لكن يفاجأ مش بان ربنا امتلكه، بان هو اللي امتلك مين؟ ربنا، هو اللي ورث ربنا. من استسلم لها يرثها واعقابه يبقون على امتلاكها. اعقابه يعني نسله اللي جايين وراه، اللي جايين منه، يبقون على امتلاكها. مش بس هو يمتلكها، لكن كمان يعلم اولاده ان هم يمتلكوا ربنا ويعيشوا لربنا، ويسلم ولاده هذا الميراث، الميراث الروحي، ان يبقى لهم نصيب في ربنا وهم يبقوا نصيب ربنا. وبعدين ينقل على باراجراف عجيب خالص، يقول فإنها في أول الأمر تسلك معه بعوج، فتلقي عليه الخوف والرعب وتمتحنه بتأديبها إلى أن تثق بنفسه وتختبره في أحكامها، ثم تعود فتعامله باستقامة وتسره وتكشف له أسرارها وتجمع فيه كنوذا من العلم وفتن البر. وأما إذا ذهب في الضلال فهي تخذله وتسلمه إلى مصرعه. وتسلمه إلى مصرعه. بيقول إنها في أول الأمر اللي هي مين؟ الحكمة. تسلك معه بعوج. بعوج يعني بطريق ملتوي مش واضح. يمكن في بداية حياة الإنسان مع ربنا يبقى السكة قدامه مش واضحة، مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، ويمكن يقعد محتار. ده انا بدور عليك يا رب وبسألك وبقول لك وريني نفسك وعرفني سكتك وانا مش شايف حاجة ومش قادر اعرف حاجة، ويبقى الانسان محتار وتقول هو ربنا ما بيسمعش، هو ربنا مش عايزني. لا، الموضوع ان ربنا بيسيبك فترة ما انتش شايف علشان يظهر ان كنت فعلا بتطلبه حقيقة ولا ما بتطلبوش حقيقة، وايه هدفك من طلبه. تلقي عليه الخوف، انسان يبقى خايف مش عارف حاجة، رعب، تمتحنه بتأديبها، يمكن يجد قسوة، وساعات الانسان يقول ربنا قاسي علي، ربنا مش عايزني، لحد ما تثق بنفسه وتختبره في أحكامها. ثم تعود فتعامله باستقامة. لما الإنسان يظهر رغبة حقيقية والإنسان يظهر إن هو عايز فعلا ربنا من كل قلبه، ربنا يبتدي بقى يوضح له الطريق باستقامة وبمنتهى الوضوح. ومش بس يوضح، وتسره. تسره يعني تفرحه. واكتر من كده بقى تبتدي تكشف لي اسرارها المخبوءات. وتكشف له اسرارها اللي محدش يعرفها غيرها. عشان كده يقول من احبني اظهر له ذاتي. اللي فعلا عايزني اظهر لي اعماقي، اظهر لي اللي جوايا. عشان كده لما نبص عن معرفتي انا بربنا وعن معرفة ابو مقار بربنا مثلا، ابو مقار ده عارف اسرار الله، لكن انا ايه اللي اعرفه عن ربنا. لما الانسان يثبت في الطريق ويعلن فعلا انه عايز ربنا من كل قلبه، يبتدي ربنا يكشف اسرار مخبوءة من جوه. وتجمع فيه كنوزا، ربنا يحوش فيه كنوز، حاجات غالية جدا من العلم وفهم البر. فهم البر يعني الحياة اللي الانسان يعيشها بقداسة وببر وبطهارة وبنقاوة وبفهم، مش بغباء او بواحد متصير كده ومتجرجر في السكة وخلاص، لكن فهم البر. واما اذا ذهب في الضلال، لكن لو الانسان ده اتضح واظهر انه ماشي وراء الضلال، انه بيطلب مش من اجل الله نفسه لكن وراء اهداف خبيثة، وان هو انسان ضال وما زال في ضلاله، فهي تخذله تكسفه وتسلمه الى مصرعه، الى الفناء او الى الدمار. يا ابني احرص على الزمان. احرص على الزمن يعني ايه؟ ها، خد بالك من الوقت، اعرف ان كل دقيقة ليها تمن وليها أهمية. الموضوع ان مش الحكاية احنا بنقضي شوية ايام وتمر بالطول بالعرض، لا، احرص على الزمن واحتفظ من الشر، خد بالك من الغلط. يا بني احرص على الزمان واحتفظ من الشر، عشان كده بولس الرسول يقول مفتدين الوقت لان الايام شريرة، والواحد بيتسرق، والواحد الوقت عمال يتسحب منه يتسحب منه وهو مش واعي. بعدين ينقل لموضوع مهم جدا، يقول ولا تستحي في امر نفسك، فإن من الحياة ما يجلب الخطية ومنه ما هو مجد ونعمة. لا تحاب الوجوه فذلك ضرر لنفسك، ولا تستحي حياء به هلاكك. لا تمتنع من الكلام في وقت الخلاص، ولا تكتم حكمتك إذ جمل إبداؤها، فإنما تعرف الحكمة بالكلام والتأديب بنطق اللسان. لا تخالف الحق بل استحي من جهالتك. لا تستحي أن تعترف بخطاياك ولا تغالب مجرى النهر. لا تتذلل للرجل الأحمق ولا تحابي وجه المقتدر. جاهد عن الحق إلى الموت والرب الإله يقاتل عنك. لا تكن جافيا في لسانك ولا كسلا متوانيا في أعمالك. لا تكن كأسد في بيتك وكمجنون بين أهلك. لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوضة عن العطاء. لو تلاحظوا ان عمال مرة يقول للإنسان استحي يعني خلي عندك حياء، ومرة تانية يقول له ما تستحيش ما تخليش عندك حياء. طب يعني الانسان يبقى عنده حياء ولا ما يبقاش عنده حياء؟ يقول له لا تستحي في امر نفسك، يعني بيقول له ما تخليش عندك حياء في امر نفسك. ايه معنى لا تستحي في امر نفسك؟ لا تستحي ما تتكسفش، دي في الاخر قالها ما تتكسفش من الخطيئة واعترف بيها، لكن لا تستحي من امر نفسك يعني ايه؟ يعني عبر عن نفسك باستمرار. عارفين المثل اللي قاله اختشوا ماتوا؟ عارفين قصة المثل ده ايه؟ كان زمان بتبقى الحمامات حمامات جماعية بيخشوا يستحموا فيها، ففي مرة انفجر حمام والنار ولعت فيه، ناس كانت عريانة اتكسفت تطلع فاتحرقت، عشان كده قالوا اللي اختشوا ماتوا. هو بيقول لا تستحي في امر نفسك، يعني عبر عن نفسك باستمرار، لان في مشكلة ان بعض الناس ما بتقدرش تعبر عن نفسيها لانها بتتكسف. لا، عبر عن نفسك وقول اللي جواك، قول فكرك وقول مشاعرك وقول عواطفك، بس عبر بطريقة صح. ان العلماء او علماء النفس بيقسموا الناس لنوعيتين، شخصية منغلقة وشخصية منفتحة. الشخصية المنغلقة دي هي اللي ما بتقدرش تعبر عن نفسيها، ما بتقدرش تقول هي عايزة ايه، تكسف. يعني واحد عايز ياكل لكن مش قادر يطلب الاكل، مكسوف فيفضل جعان. ده مثل يعني مثلا. وفي واحد شخصية منفتحة ازيد من اللازم تقوم تنزل جوه الحلة. ازاي الانسان يعرف يعبر عن نفسه صح؟ وازاي الانسان يقول اللي جواه؟ ما يفضلش شخصية منطوية او منغلقة على نفسها. يعني مثلا تلاقي واحد قاعد مش راضي يروح يكلم حد لانه بيستحي، بيكسف، بيخجل ان هو يروح. وبعدين يقول طيب لما هم يبقوا يكلموني، وبعدين لو راحوا يكلموه يتكسف اكتر. انسان مش قادر يقول اللي جواه، هو بيقول له لا عبر عن نفسك، لكن عبر عن نفسك صح، خليك منفتح تقدر تتعامل مع الاخر وتقول اللي جواك. وتقول اللي جواك مش واحد يقول انا ما بتكسفش يقوم يروح يقول للتاني انت، يقعد يشتمه ويسب فيه ويلعن فيه ويقول اصلا ما بتكسفش. لا مش ده الانفتاح يعني. خطورة الشخصية المنغلقة او اللي عندها حياء مش سوي، لان الحياء مطلوب في حد ذاته، لكن ساعات الحياء ده يبقى غير سوي غير سليم. خطورتها ان الانسان المنغلق ده بيتركز حوالين ذاته فبينطوي، ما بيقدرش يتعامل مع الاخر، بيتمحور حوالين نفسه. لكن الانفتاح ليه ميزات والانغلاق ليه خطورة. اول خطورة للشخصية المنغلقة انها ما بتقدرش تنمو، لا بتنمو فكريا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا روحيا ولا نفسيا ولا اي حاجة، عدم النمو، لانها مقفولة على نفسها فما بتعرفش حاجة جديدة. يعني عملوا اختبار كده، لو انا مسكت قلم رصاص وقلت لكل واحد منكم يكتب لي فوائد القلم الرصاص، فكل واحد هيكتب لي 3-4 فوائد. لو انا مسكت الورق اللي انتوا كتبتوه كله وجمعته على بعض اطلع بكم فايدة؟ بطلع ب50 فايدة، مش هطلع ب3-4 فوائد. فاهمين الفكرة؟ لو انا بس مع نفسي ومش منفتح على الاخرين مش هقدر انمو، لكن لو انا منمو او منفتح على الاخرين هقدر اكتسب خبرات الاخرين واضيف رصيد انمو بيه. عشان كده الحياء الغير سوي بيمنع الانسان انه يكبر. الطفل الصغير اللي بيفضل يتكسف يتكسف يتكسف بيكبر حتى وهو كبير بيفضل بنفس روح الطفولية، مش قادر يعبر عن نفسه ومش قادر يطلب حاجة ومش قادر ياخد خبرة حد ومش قادر يكبر. الشخصية المنطوية او الشخصية المنغلقة ما تقدرش تختار، ولو اختارت ما يبقاش عندها حسن اختيار. تقدرش تختار ليه؟ انها ما تعرفش غير اللي ايه؟ اللي جواها. طب هتختار ايه؟ هو اللي جواها، هو اللي معاها، لكن ما قدامهاش بدايل، ما فيش حاجات كتيرة تقدر تنقي بينها. فلما بيقدرش يختار وعنده حسن اختيار ما يقدرش ياخد قرار، ما يقدرش ياخد قرار صح، لان عشان اخد قرار لازم تبقى قدامي بدايل مختلفة، والقرار بتاعي هو ان انا اختار حاجة من البدايل دهيت، البديل الانسب او البديل الاصلح او الاحسن. عشان اقدر اختار واقدر اخد قرار في حياتي لازم يبقى عندي قدرة ان انا يبقى لي عين بعيدة المدى، مش بس ببص للواقع لكن اتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. طب وعشان اقدر اعرف الواقع واتوقع المستقبل لازم يتوفر لي معلومات وخبرات، ودي مش هقدر اكتسبها الا باحتكاكي وانفتاحي على الاخرين. لو انا منطوي ومنغلق على نفسي هتبقى خبرتي محدودة ومعلوماتي محدودة، فمش هقدر اخد قرار صح في حياتي. عشان كده الشخصية المنغلقة بتبقى شخصية جامدة، ما بتتغيرش، ما بتنموش، ما بتتطورش، ما هياش مرنة، زي ما بيقولوا مقفلة. المرونة على فكرة مش معناها ان انا ادوب في الاخرين، لكن المرونة هي ان انا اعرف انقي. في واحد بيبقى راجل كبير او واحدة بتبقى كبيرة جدا ما تعرفش تنقي باستمرار، عايز حد ينقلها او عايز حد ينقيله، حتى لما يجي يتجوز مش قادر ينقي، عايز اللي ينقيله، عايز واصي عليه، عايز شخص يعتمد عليه باستمرار. عشان كده يجي مثلا واحد في موضوع مش قادر ينقي في الموضوع فيقول له واحد نقي لي انت، او يروح يقول له لب اعترافه قول لي اعمل ايه، مش اعمل ايه بمعنى انك كلمني نتناقش، لا اختار لي حاجة. لا طبعا، الانسان اللي ما يقدرش ينقي ده مشكلة. الانتقاء ما يجيش بتوجيه من الخارج، لكن عشان اعرف انقي صح لازم يجي بتوجيه من الداخل. عشان يبقى عندي حسن اختيار لازم ان يبقى جوايا خبرات، معلومات، قيم، ونتيجة القيم والخبرات والمعلومات اللي عندي والصلاة اللي انا بصليها اقدر انقي من جوايا مش من برايا. اللي عنده حياء ما يقدرش ينقي، يقول ادوني اللي هتدهوني، ده اذا كان طلب حاجة اصلا، لان ممكن الحق بتاعه يوصل الى حد ان هو ما يطلبش ما يسألش. فعشان كده هو بيقول كفن الحياة لا تستحي في امر نفسك، ما تتكشفش انك تعبر عن اللي جواك. فان من الحياة ما يجلب الخطية ومنه ما هو مجد ونعمة. الحياة كلها عبارة عن اختيارات، وفي الحياة ما يجلب الخطية ويجلب الدينونة ويجلب اللعنة، وفي بردك في نفس الحياة ما يجلب المجد والنعمة والفرح والسرور. ازاي تعرف انت بقى تنقي اللي يجيب لك المجد والنعمة، وازاي تبعد عن اللي يجلب لك الخطية واللعنة؟ الحياة مليانة، حياتك هي سلسلة اختياراتك اللي انت بتختاره. لا تحابر وجوه، يعني ما تتملقش الناس اللي ليهم مكانة او ذو الوجوه، يعني سواء مثلا ممكن احابي الغني، ممكن احابي القوي، ممكن احابي اللي شكله حلو، ممكن احابي الذكي، ممكن احابي اللي دمه ظريف وخفيف علشان يعني بس تبقى فيه علاقة معاه. لا تحابر وجوه فذلك ضرر لنفسك. ما تحابيش حد على حساب مبادئك وعلى حساب ابديتك وعلى حساب روحانيتك وعلى حساب خلاصك، ما تجاملش حد على حساب ربنا، لان ده فيه ضرر لنفسك. ولا تستحي حياء به هلاكك، ما تتكسفش والحياء اللي عندك ده يكون سبب لهلاكك. وضياعك. يعني مثلا عارفين القصة الصغيرة بتاعت الأطفال سن إعدادي يجيبوا له سجارة يتكسف يقول لهم لا، يحسن يضحكوا عليه أصل أنت لسه عيل، فيتكسف أنه يقول لهم لا فياخد ويشرب. الحياء ده في إيه؟ هلاكه، ضياعه. ياما ناس كتيرة بتتكسف تقول لا، بيقول له لا تستحي انك تعبر عن نفسك وتقول نعم، وبرضك لا تستحي انك تقول لا. ما تتكسفش انك تقول اللي انت عايزه، وما تتكسفش انك تقول لا، انك ترفض. لازم يبقى لك شخصيتك انك تعبر عن اللي جواك سواء بآه او بلا. لا تمتنع من الكلام في وقت الخلاص، يعني ما تسكتش في وقت لازم فيه تتكلم وكلامك ده هيسبب خلاص. لا تمتنع من الكلام في وقت الخلاص، ولا تكتم حكمتك اذا جمل ابدائها، يعني ما تكتمش الحكمة وتخبيها في وقت مفروض انها تتقال فيه وتظهرها، لان الوقت ده هو اجمل وقت انها تتقال فيه. عشان كده سليمان قال للكلام وقت وللسكوت وقت. لو اتكلمت في وقت ينبغي فيه السكوت غلط، ولو سكت في وقت ينبغي فيه الكلام غلط. فإنما تعرف الحكمة، تعرف الحكمة بالكلام، الحكمة بتاعتك تظهر بكلامك. والتأديب ينطق اللسان، تأدب يخلي اللسان يتكلم في الوقت المناسب. ساعات الناس تفتكر ان الادب ان الواحد ما يتكلمش، لا ده انت لو ما اتكلمتش في وقت ينبغي فيه انك تتكلم دي تبقى قلة ادب. التأدب هو انك تنطق في الوقت المناسب، انك تخلي لسانك يتكلم في الوقت المناسب. لا تخالف الحق، ما تعملش عكس الصح. وما تتكسفش انك تعمل الصح، مش عشان مكسوف تقوم تعمل الغلط وتخالف الحق. بل استحي من جهلتك، لو عايز تتكسف اتكسف من الايه؟ بالجهل في التصرف بتاعك. لكن لو انت حاسس انك ما عندكش معرفة ما تتكسفش انك تسأل. لو واحد بيقول بلاش اسأل يحسن ابين جهلي، ده اللي انت عملته دلوقتي ان انت فعلا بقيت ايه؟ جاهل. لكن لو انت جاهل في حاجة من الحكمة انك تسأل علشان تعرف. لا تستحي ان تعترف بخطاياك، ما تتكسفش انك تعترف بالخطية وتظهر الخطية وتعلنها. وهنا يمكن الآيات اللي بتتكلم على ان الاعتراف بالخطية لابد ان هو يكون علني. اصل لو واحد قال يعني ده اعترف بيني وبين ربنا بس، طب هتتكسف من ربنا ليه وانت شايفه؟ مش هتتكسف. لكن قصده لا تستحي من انك تعترف بالخطية علنا قدام شخص، لانك طول ما انت مكسوف انك تطلع الخطية جواك هتفضل جواك وتنقح جواك. زي اللي يبقى عيان ومكسوف انه يكشف يقولك ما عريش نفسي، طب ما انت هتفضل بتعبك. ده في ناس تفضل الموت على انها تروح لدكتور. فهنا لا تستحي من انك تطلع الغلط او الوحش اللي جواك، لانك انت بتطلع الغلط والوحش عشان تبقى كويس، عشان ترتاح، عشان تتخلص. ما تتكسفش انك تطلع الغلط اللي جواك، او تقول اللي جواك قد لا يكون اللي جواك ده غلط، لكن كل ما يظهر للنور يتوضح والانسان يتخلص منه. لكن طول ما الانسان قافل على فكره وقافل على قلبه ومخبي جواه زي الخراج يفضل ينقح، الخراج ده ما يخفش الا اذا اتفتح والصديد اللي جواه ده تعصر وطلع بره. لكن طول ما انت قافل على غلط تفضل تعبان. ده اكتر من كده بقى بيقول العبارة صعبة قوي، ولا تغالب مجرى النهر. يعني ايه لا تغالب مجرى النهر، وايه علاقتها باعتراف بالخطية؟ حد يقدر يقف قدام الطيار بتاع المية؟ مش ممكن. ده عايز يقول بقى انك ممكن توقف مجرى النهر وتغالب مجرى النهر على انك تخفي خطيتك. يعني اخفاء الخطية ده شيء لا يمكن ان هو يكون، لان المسيح قال كده ليس خفي الا سيعلم. يعني مهما كنت خجلان انك تطلع خطيتك هتطلع هتطلع، واذا ما طلعتهاش قدام واحد هنا هتطلع قدام الملايين كلهم في الاخر. عشان كده لا تغالب مجرى النهر. لا تتذلل للرجل الاحمق، ما تخضعش للرجل الاحمق لانه في حمقته هيدمرك. ولا تحابي وجه المقتدر، ما تجملش الانسان اللي في ايده قدرة، وما تجملش الانسان اللي في ايده قدرة على حساب مبادئك وحياتك وخلاصك وابديتك. لا تكن جافيا في لسانك، جافيا يعني ناشف في لسانك، جريء في الكلام بتاعتك. ولا كسلا متوانيا في اعمالك، يعني زي ما بيقولوا الواحد فينا بق يتكلم كتير قوي قوي ويتكلم كلام جامد وكلام ناشف، لكن يجي يعمل حاجة ولا حاجة، كسلان متواني في أعماله. ممكن نوعظ كلنا كلام رائع ونقول تأملات يا سلام، لكن على مستوى السلوك والحياة آسف احنا فوتنا ايه. جاهد عن الحق الى الموت والرب الاله يقاتل عن... انتم بتصدقوا يعني تفوتوني ولا ايه؟ لما كلكم نايمين محدش دريان. جاهد عن الحق الى الموت، يعني دافع عن الصح حتى لو وصلت الى حد الموت. دافع عن الصح في حياتك حتى لو وصلت لحد الموت والرب الإله يقاتل عنك، وربنا هو اللي هيدافع عنك. لأنك إذا كنت بتدافع عن الحق فالحق هو الله، فإذا كنت بتدافع عن الله الله هيدافع عنك. لا تكن جافيا في لسانك ولا كسلا متوانيا في أعمالك. لا تكن كأسد في بيتك، تخش في البيت عامل نفسك أسد، تشخط وتنطر وترزع في البيبان وعامل أسد. ايه الأب ده وايه الأم دي وايه العيال اللي حواليا دول أسد؟ ما هو انت ما بتلاقيش انك تفرش شخصيتك غير في بيتك، لان هما اللي بيتحملوك. وكمجنون بين اهلك، ما اصل الواحد في بيته وبين اهله يعمل بلا حدود اللي هو عايزه. اللي باين يعني في الكنيسة ان ولد مؤدب ومطاوع وخدوم وحلو، يبقى في البيت زي المجنون يرزع في الحلل وفي البيبان ويكسر الازاز. ما هو عايز يبان ان هو ولد جنتي قدام البنات. جنتي يعني ايه ما اعرفش. عشان عايز تبقى اسد خليك اسد في الشارع. في ترجمة تانية هتلاقوها في بعض الكتب لكلمة كمجنون بين اهلك، يقول كإنسان ضعيف امام خادمك، يعني مالكش شخصية قدام اللي بيخدمك اللي شغال عندك. يعني لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوضة عن العطاء، يعني تفرد ايدك قوي لما تيجي تاخد لكن تقفلها قوي لما تيجي تدي. لا تكن يدك مبسوطة للأخذ، انك ما تفضلش تسعى في حياتك باستمرار مادد ايديك انك عشان تاخد تاخد تاخد لنفسك وتقفل ايدك على انها تدي الاخرين، لان الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. العولمة تقول لك لا، الشاطر هو اللي ياخد اكتر. العالم يقول لك ان اللي هيفرح اكتر هو اللي يقتني اكتر، لكن ربنا بيقول لك اللي هيفرح اكتر هو اللي هيدي اكتر. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ اتفضل. حاضر، حلو السؤال ده. التودد للناس او برضك حربته بالشخصية المنفتحة. بصوا، احنا نحب كل الناس ونقرب من كل الناس لكن ما نفرضش نفسينا على الناس، ما نفرضش نفسينا على الناس. صحيح انت بتقدم الحب للكل، لكن اذا لقيت حد بيصدك ما تفرضش نفسك عليه. خلاص انت قدمت المحبة لكن هو رفضها، خلاص ما تزعلش منه، سيبه. هو مش عايز يتعامل معاك، خلاص. وفي نفس الوقت انت منفتح على الناس وبتيجي تقرب منهم، هم خدوا منك ومش عايزين يدوك، ما تخضعش ليه، ما تحسش انك مذلول ليه. ده معنى التودد السليم. احنا بنحب لكن ما بنفرضش، احنا بنحب ولو ما تحبناش ما بنزعلش، ما بنخضعش ليه. ايوه طيب، ما دي شخصية مش سوية، دي محتاجة انها تتغير. سؤال هنا بيقول من يلعنك بمرارة فإن صانعه يستجيب. معنى كده لو حد دعا علي ربنا هيستجيب له؟ لو كنت استحق هذا، يعني لو كنت انا فعلا عملت فيه كده. لا، ربنا يقول كده صراخ صراخ المسكين صعد الى اذني. لو انا افتريت على حد والحد ده دعا علي الله هيستجيب، لكن لو هو متجني علي لا، ربنا مش هيستجيب. ايوه، نعلي الصوت بس شوية. لا لا لا، اللي بيقول اختاروا انتوا وانا خلوني في الاخر ده تواضع، لكن هو هيختار. انا بتكلم على الانسان اللي بيخلي الناس تختار له. لكن اللي بيقدم التانيين في الاختيار خدوا انتوا فرصتكم الاول وبعدين انا اختار، دي محبة، دي تواضع. لكن واحد مش قادر يختار فبيخلي حد يختار له، دي الشخصية الغلط. ايون لا، هو ربنا شوف بيحدد الوضع ايه، لان مش اول دعوة ما هتطلع عليا ربنا هيستجيب عليها على طول، قد يديني فرصة، قد يتوبني، قد ربنا يكون عارف ان انا هتوب هتغير. ربنا ليه نظرة شاملة، مش نظرتنا احنا اللي محدودة. فاللي بيدعي عليا ده مش ممكن من اول مرة ربنا بيستجيب له، لكن لو شايف اصراري وعنادي وان انا مش هتوب واتغير يستجيب طبعا.